انه لما اقبل يريد الاسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فاقبل بعد ذلك وابو هريره جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريره، هذا غلامك قد اتاك. فقال: اما اني اشهدك انه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجت. ابو هريرة ما شاء الله سوالف عجيبة ما شاء الله كلها. ابو هريرة جاي من دوس، قبيلة دوس بين مكة واليمن، وجاء مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه غلام عبد معه، وهم الاثنين ضلوا الطريق راحوا عن بعض، ما هذا يعني ما عرف طريق خلودي، فافترقا في الطريق. فجاء ابو هريرة اولا يقول انه لما اقبل يريد الاسلام اللي هو ابو هريرة ومعه غلامه عبده، ضل كل واحد منهما من صاحبه، فاقبل بعد ذلك العبد ظل ايضا يعني ظل في الطريق حتى وصل كذلك يعني الى المدينة. النبي قال: يا ابا هريرة، هذا غلام. هذا وهذا طبعا من علامات نبوة المسلم، ان النبي لم يرى هذا الغلام قبل هذا، لكن قال له: هذا غلام. فعند ذلك قد اتاك. فقال: اما اني اشهدك انه حر. فالرسول اعتقم، قال: اشهدك يا رسول الله انه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. يتغنى يعني هذا العبد بهذا البيت، يقول على الأيام اللي شافها طويلة، يقول: ليلة من طولها وعنائها، طول طويلة وكلها عناء تعب، لكنها يعني نجتني من دار الكفر، خرجت بها من دار الكفر والحمد لله وصلت بر الأمان. يعني أنه لما هاجر وجاء الإسلام وصل بر الأمان والحمد لله، يعني المشاق التي ركبها في هجرته الحمد لله يعني زالت. حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا ابو اسامه، حدثنا اسماعيل عن قيس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليله من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر مجد. قال: وابق مني غلام لي في الطريق. ومعنى ابق انه هرب. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبينا انا عنده اذ طلع الغلام. يقول: انا عند النبي والغلام جاء. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله. فعطول اعتقه لله تبارك وتعالى، وذلك انه يعني كان شكران ان ربنا نجاه من الكفر ويعني اوصله الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبد الله: لم يقل ابو كريب عن ابي اسامة حر. حدثني شهاب بن عباد، حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس قال: لما اقبل ابو هريره رضي الله تعالى عنه ومعه غلامه وهو يطلب الاسلام، فضل احدهما صاحبه بهذا وقال: اما اني اشهدك انه لله. باب ام الولد. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اشراط الساعه ان تلد الامة ربها. أم الولد هي الـ الـ الـ الـ الأمة التي يتسراها مالكها، لابد أن يكون مالكها ثم ينجب منها، فإذا أنجب منها تصبح أم ولد. هذه غير تصير الآن لا حكم غير حكم الأمة يعني السرية التي لم تنجب، وهذه تعتق أو لا يجوز بيعها لأنها أصبحت أم ولده. الأمر الثاني أنه إذا مات سيدها عتقت عليه، خلاص تصبح ما حد، خلاص تصبح ولا تورث بعده، ولو كان له سراري تورث يعني لم يلدنا، لكن اذا ولدت خلاص هذه خلاص تصبح ام ولد فانها لا تورث بعد ذلك. حدثنا ابو اليمان، اخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عتبة بن ابي وقاص عاد الى اخيه سعد بن ابي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة